بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله. الكتاب بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي، المجلس 11، المبحث 3، أسباب ضلال الجهمية. ذكر أهل العلم الأمور التي لأجلها انحرف أهل البدع عن سواء السبيل، والمقصود من ذلك الحذر من سلوك سبيلهم والوقع في مثل ما وقعوا فيه، وسأذكر ما يستفاد من كلام الإمام أحمد والبخاري وغيرهما من أهل العلم في ذلك. أولا، تلقيهم عن أهل الضلال من الكفار والمشركين وتأثرهم بهم وضعفهم في المناظرة عن الرد الصحيح. فقد ذكر الإمام أحمد والبخاري أن الجهم ناظر أناس من المشركين يقال لهم السمنية، فتعلقت بقلبه شبهاتهم وعجز عن الرد عليها، ثم رد عليهم بالباطل. انظر الرد على الجهمية الإمام أحمد صفحة 101. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم قصورهم في مناظرة الكفار والمشركين، فإنهم يناظرونهم ويحاجونهم بغير الحق والعدل لينصروا الإسلام زعموا بذلك، فيستطيل عليهم أولئك لما فيهم من الجهل والظلم، أو يحتجون بممعانعات ومعارضات، فيحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والظلم والعدوان لإخوانهم المؤمنين بما استظهر عليهم أولئك المشركون، فصار قولهم مشتملا على إيمان وكفر وهدى وضلال ورشد وغير وجمع بين النقيضين، وصاروا مخالفين للكفار والمؤمنين كالذين يقاتلون الكفار والمؤمنين، إلى آخر ما قال. انظر التسعينية لابن تيمية الجزء الأول 232-233. ولشيخ الإسلام تحليل دقيق لهذه المناظرة التي وقعت بين جهم والسمنية، وأن احتجاجه عليهم بغير الحق سبب لاستطالة المبطلين عليهم وعلى المسلمين، وأن نفاة الأسماء والصفات ونفاة العلو والحلولية اعتمدوا في حججهم على معطلة الصانع كما فعل الجهم مع السمنية، وهكذا بنت فلسفة كالرازي وغيره اعتمدوا على مثل هذه الحجج الضعيفة في الرد على الفلاسفة الطبيعيين، وهذا مما يدل على التشابه في الباطل وأن الجميع يشربون من عين واحدة. وبين رحمه الله الجواب الصحيح للسمنية وأمثالهم، فعدل عنه جهم وأمثاله فضلوا عن سواء السبيل. انظر التسعينية الجزء الأول 250. ثانيا، من أعظم أسباب ضلالهم عجمة اللسان وعدم فهم القرآن والسنة على الوجه الصحيح، والجهم من الموالي، ونشر مذهبه في بلاد العجم في خراسان. قال البخاري رحمه الله: فالمقروء هو كلام الرب الذي قال لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق وأن أفعال العباد غير مخلوقة، وهذا خلاف علم المسلمين، إلا من تعلق من البصريين بكلام سنسويه كان مجوسيا فادعى الإسلام. فقال الحسن: وأهلكتهم العجمة، ثم أسنده على الحسن. وقال أيضا: وقال بعضهم إن أكثر مغاليط الناس في هذه الأوجه الذين لم يعرفوا المجاز من التحقيق، ولا الفعل من المفعول، ولا الوصف من الصفة، ولم يعرفوا الكذب لما صار كذبا والصدق لما صار صدقا، إلى آخر ما قال. والمتأمل في شبهاتهم التي أوردها الإمام أحمد يجد أنهم يغالطون ويخالفون اللسان العربي، كما احتجوا بقوله تعالى: إن جعلناه قرآنا عربيا، على أن المراد بالجعل هنا الخلق، وهذا في هذا الموضع خلاف لسان العرب. انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد صفحة 106 و110 و120 و123 و124 و127. وقد قال الشافعي رحمه الله: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس. انظر صون المنطق للسيوطي صفحة 15. وقال السيوطي: وقد وجدت السلف قبل الشافعي أشاروا إلى ما أشار إليه من أن سبب الابتداع الجهل بلسان العرب. انظر كتاب صون المنطق صفحة 22. ثالثا، اتباع المتشابه من النصوص

وسبب ذلك إما لغرابة اللفظ أو لاشتباه المعنى بغيره، وتارة يكون الاشتباه لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق كما هو الحال عند المتكلمين أو لعدم التدبر التام أو لغير ذلك من الأسباب. وهذا التشابه والخفاء ليس في آية معينة أو آيات مخصوصة من القرآن تشكل على جميع الناس ولا يدري ما معناها، فالقرآن كله مما يمكن علمه وفهمه وتدبره، ولا يلزم من وقوع الاشتباه والخفاء في المعنى في بعض الآيات أن يقع ذلك عند جميع الناس، بل الراسخون في العلم يعلمون المعنى المراد فتكون الآيات المشتبهة عند غيرهم غير مشتبهة عندهم. قال شيخ الإسلام: فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين شيئين مع وجود الفاصل بينهما، ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزور به الاشتباه والقياس الفاسد. انتهى. انظر التدمرية صفحة 105-106. وقال بعد ذلك: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبينهما من الفصل والافتراق. انظر التدمرية صفحة 107. وهذا معنى كلام البخاري رحمه الله: وكل من اشتبه عليه شيء فنوله أن يتلو إلى عالمه، ولا يدخل في المتشابهات إلا فيما بين له. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. رواه الدارمي الجزء الأول 62 رقم 119 وغيره. ومبحث المحكم والمتشابه من المباحث المهمة، وليس هذا موضع التطويل فيه، وأهم مسألة أحب التنبيه عليها هي أنه يجب القطع بأن جميع القرآن مما يمكن فهمه ومعرفة معانيه وتدبره، وليس في القرآن آيات يخفى معناها على جميع الناس كما يقوله طوائف من المتأخرين. انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء 17 صفحة 418-423. وعلى جميع الأقوال التي قيلت في المتشابه، فإنه لا أحد يقول إن في القرآن ما لا يفهم معناه، ولا يصح نسبة ذلك إلى أحد من السلف. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما في أنواع التفسير: وتفسير لا يعلمه إلا الله، وكذا قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: المحكم ما علم العلماء تأويله، والمتشابه ما لم يكن العلماء إلى معرفته سبيل، لا يدل على أن معنى الخطاب لا يعرف، بل المراد وقت تأويله وحقائق ما يوجد وكيفياته أو الإحاطة بجميع تفسير القرآن. وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تكلم كثير من أهل العلم في معناها، مما يدل على أنها ليست من المتشابه عند جميع الناس، على أنه قد قيل إنها ليست آيات، والخلاف في عدها من الآيات مشهور. رابعا: ومن أسباب ضلالهم مخالفتهم لطريق السلف الصالح الذين هم أعلم الناس بالكتاب والسنة. وقد قال البخاري: ولم يذكر على أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ما وصفناه، وهم الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن. ثم ذكر أنهم هم الطائفة المنصورة الواجب سلوك طريقها. وقال بعد ذلك لما ذكر أهل العلم وسمى بعض أعيانهم قال: وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بالاختلاف بينهم أن القرآن كلام الله إلا من شذ فسهى أو غفل عن الطريق الواضح فعمي عليه، فإنما رده إلى الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأثنى الله على من اتبع السلف الصالح وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي الحديث عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وأخبر عن صفة الفرقة الناجية أنهم من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا كان خلاف هؤلاء وترك اتباعهم من أعظم أسباب الضلال. خامسا: ائتمامهم بالزنادقة وأخذهم عنهم، فقد أورد البخاري ما يدل على ذلك فقال: حدثني أبو جعفر قال: سمعت الحسن بن موسى الأشيب وذكر الجهمية فنال منهم، ثم قال: أدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له شمعالة على المهدي، فقال: دلني على أصحابك، فقال: أصحابي أكثر من ذلك، فقال: دلني عليهم، فقال: صنفان ممن ينتحل القبلة الجهمية والقدرية. الجهمي إذا غلا قال: ليس ثم شيء، وأشار الأشيب إلى السماء. والقدري إذا غلا قال: هما اثنان خالق خير وخالق شر، فضرب عنقه وصلبه. ثم ذكر البخاري قصة جهم وصديقه الذي قطعه وجفاه، قال: جاء منه ما لا يحتمل، قرأت يوما آية كذا وكذا فقال: ما كان أضرف محمدا، فاحتملتها. ثم قرأ سورة طه فلما قال: الرحمن على العرش استوى، قال: أما والله لو وجدت سبيلا لحكها لحككتها من المصاحف، فاحتملتها. ثم قرأ سورة القصص فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: ما هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمها، ثم ذكرها هنا فلم يتمها، ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه فوقع فوثبت عليه. قال الشيخ الإسلام: ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعلمون مقصودهم، وأن غرضهم التعطيل، وأنهم زنادقة والزنديق المنافق، ولهذا تجد مصنفات الأئمة يصفونهم فيها بالزندقة، كما صنف الإمام أحمد الرد على الزنادقة والجهمية، وكما ترجم البخاري آخر كتاب الصحيح بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. وكان عبد الله بن مبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال أيضا: وكل من تدبر كلام السلف والأئمة في هذا الباب علم أن الجهمية النفاة للصفات كانوا عند السلف والأئمة من جملة الملاحدة والزنادقة. انظر درء التعارض للسود الخامس 302. وتقدم ذكر الجعد وحاله وموقف أهل العلم منه، فأئمة السنة علموا أن شيوخ المذهب الجهمي ورؤساءه كانوا زنادقة. قال أبو الحسن الأشعري في الإبانة: وهم المطلعين على مقالة الطوائف، وزعمت الجهمية أن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر له، فأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر حي سميع بصير، فمنعهم خوف السيف من إظهارهم نفي ذلك فأتوا بمعناه. وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل، لأن الزنادقة قال كثير منهم إن الله ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير، فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعناه، إلى آخر ما قال. انظر الإبانة الأشعري صفحة 59 وغيره. سادسا: من أسباب ضلالهم تأثرهم بالملل والديانات الباطلة، وسيأتي الكلام عن هذا السبب في المبحث الرابع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.